لما سفر به الصور يجلو البصر فانفنان الشوان بعد السرور جم الحبور يغري الطيور شاليا جذلان بعد السرور جم الحبور يغري باد السرور جم الحبور يغر الطيور شاديا جزلان الظهر زاد الربا جلبت نظر الصبا الظهر زاد الربا جلبت نظر الصبا إن دغدغت الصبا أهدى شبا طيبا إن دغدغت أهدى شبا طيبا أهدى شبا طيبا الظهر زان الربا يرد نظر الصبا هنا انتثر هنا غمر ملء النظر يامعا ريا هنا غمر ملء النظر يامعا ريان وللعبير لدى البكور عطر يفور يغمر الأكوان وللعبير لدى البكور عطر يفور يغمر الأكوان الفجر في الأفق لا حباه أحلى وشاع هذا طليق جنا أورى نور الصباح أورى نور الصباح تزهو ببرد أنيق دنياك لما تفيق تزهو ببرد أنيق نسج الشعر الرقيق وصبر ذوب العقيق وصبغ ذوب العقيق دنيا سلام وما أغل لما انتشر على الزهر مشرقا مشرقا فتان وما أغل لما انتشر على الزهر مشرقا مشرقا وقد يشير إلى الغدير حتى يصير ما سهوقان وقد يشير إلى الغدير حتى يصير ما طليق الجناح أوراق